السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خوف العالمين به وعلم الخائفين منه. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه وفي كتابه الوابل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قبره الرحمات تترى. الإنسان عندما يستحضر أمثال هؤلاء ويقول سبحان الله مضوا وهذا الأثر، شو بقى لهم كام سنة في قبورهم ونحن حول علمهم وحول آثارهم، فما الأثر الذي أنت تاركه يا عبد الله؟ هم النهاردة ماتوا وسابوا الآثار بتاعتهم، فسبحان الله قاعدين النهاردة قاعدين بنتكلم عن الآثار بتاعتهم. يا جماعة، دي مش مجرد فكرة اللي أنا بتكلم فيها، ده منهج حياة لازم تعيشه. لازم دايما تسأل نفسك إيه الشيء اللي أنا هسيبه ولما أدخل قبري الناس هتكمل ورايا؟ إيه الحاجة اللي أنت مشغول بيها واللي أنت مشغولة بيها لما تخش قبرك تلاقيها لسه شغالة؟ إن شاء الله أنا مأملة خير في البنات اللي بيحبوني وولادي، هيعملوا لك إيه؟ فأول أسبوع زي ما أنت شايفة دلوقتي هيقولوا الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك يا تيتا، الله يرحمك يا عمته، الله يرحمك يا طنط، الله يرحمك يا فلانة، كنت صديقة كويسة وبتاع. وبعدين عادي جدا يا جماعة، الدنيا بتتنسي، وبعدين مواقع التواصل بتساعد جدا على النسيان. فهو بيشوف الصفحة بتاعته بيلاقي إن لله وإن إليه راجعون، ماتت فلانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وممكن تنزل دمعة ما فيش مشكلة يعني، ويدي ويكتب ويشير. وبعد كده بيلاقي البص اللي بعده إيه؟ المسلسل الجديد بتاع رمضان. أوعى كده أما أشوف كده الإعلان بتاعه فيبص بصة كده، هو ده اللي الدمعة لسه على عينه. وبعد كده خبر عن فنانة معينة، وبعد كده خبر عن فضيحة متسربة، وبعد كده خبر عن ناس في لاجئين، وبعد كده خبر مش عارف دولة ايه بتعمل مع دولة ايه كذا. وبعدين يرجع تاني لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمها، اه والله كانت بنتي طيبة خالص، سبحان الله. فتلاقوها في جروبات شغالة على العزاء، وفي جروبات تانية شغالة في الهلس، وفي جروبات تالتة في لا شيء. فهم دول اللي هيترحموا عليك واللي هينشغلوا بك. لن تجدي مثل أعمالك الصالحة التي تبقيها. فلا بد يا جماعة أنكم المواضيع دي ما تتعاملوش معاها إن هي مجرد يعني حاجة كده وخلاص، وما تضحكوش على أنفسكم. أنا الحمد لله مهنتي وأكل عيشي دول اللي أنا تاركهم أثرا قبل الرحيل. ستعلم في قبرك أن هذا كان أمر يستحق إنك تضحك على نفسك فيه، وهو ده الأمر اللي بنيته بصحيفتك، واللي في الآخر خالص هي دي متطلبات الحياة. إيه الأثر اللي أنت تركته قبل الرحيل؟ اللي أنا أكلته وشربت وأكلت عيالي وشربت عيالي، هو ده الأثر اللي أنت تركته؟ آه، مش ده أحسن أثر؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. والله هذه أمور ربما لا يتفهمها كثير منا إلا إذا وهيل التراب عليه يبدأ بقى يفوق. في نفس الوقت اللي أنت هتموت فيه في حد قريب من نفس ظروفك هيموت، وفي نفس سنك، وفي نفس الماديات اللي عنده، وفي نفس كل حاجة، لكن هتلاقي صحيفته مختلفة تماما، وانت كان عندك ولدين ومشغول بيهم وهو كان عنده 3، وانت أولادك بالكاد بالكاد خلتهم يصلوا، وهم أولاده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش بيصلوا بس، لأ ده مشاركين في أعمال كتير من الخير. وبعد كده بقى هو منطلق في آخرته، وترك في أمر معروف ونهي عن منكر، والخيرات في تلاقيه مع الأيتام لي دور، مع الفقراء لي دور، مع الأرامل لي دور، مع شرع الله لي دور، مع نشر سنة النبي لي دور، مع إصلاح ذات البين لي دور. ما من عبادة إلا وتجده ما شاء الله فيها، وفي نفس الوقت أسرته ربنا من عليه ومجتهدين، تفاجئ يوم القيامة. حتى لو كنت أنت من أهل الجنة، وإن شاء الله تكونون جميعا من أهل الجنة، تيجي تشوف الناس وكل واحد بيشوف في صحيفته، بيشوف الدرجات بتاعته، ده ارتقى فوق خالص، طب وده حتة تانية خالص. كنت أتكلم اليوم في لقاء الفجر، أسأل الله أن يبارك فيه، في المسجد، في حديث أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس زوجة جعفر رضي الله عنه، وقد عادت للتو من الحبشة بعد ما المسلمين طلعوا من خيبر، وهم لسه قاعدين، فعمر بيقول سبقناكم بالهجرة، بيقول لأهل الحبشة احنا سبقناكم بالهجرة. فهي زعلت جدا، يعني سبقناكم بالهجرة، لأن هم راحوا من مكة للحبشة وهم هجروا مع النبي، بقى عمر والصحابة هجروا مع النبي، فبيقول لها سبقناكم بالهجرة ونحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، ونحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. الجملة دي عادي ولا كبيرة؟ الجملة دي عادي ولا كبيرة؟ الجملة دي يا جماعة المحبون لا يستطيعون أن يتركوها هكذا، إنها تقولها سبقناكم فنحن أحق، يعني كلمة كبيرة جدا. لا، فعلى طول جريت، قالت والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أقول لرسول الله ما قلت لي. وجريت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن عمر قال لي كذا وكذا كذا وكذا، فقال النبي وماذا قلت له؟ شوفوا سبحان الله تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للرأي، وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. جميل أنكم تبحثوا كده وتشوفوا كيف رب النبي وكيف تعامل النبي مع المرأة، بعيد عن ملف تكريم المرأة، فكرة التعامل العام. لعل نتعرض لي إن شاء الله في السراج إذا يسر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وماذا قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعمر وأصحابه هجرة واحدة، ولكم يا أصحاب السفينة هجرتان. يا سلام، ليكم هجرتين. فشوفوا يا جماعة الفكرة، تقول فأتى أبو موسى وكل أصحاب السفينة يسألونني أرسالا، كل شوية بعتوا لي رسول احكي لنا إيه النبي قاله، قالت اللي احنا لينا هجرتين. فيقول فما كانوا أفرح بشيء من هذا الكلام من رسول الله، كانوا فرحانين قوي. طب هم فرحانين بإيه؟ بالهجرتين؟ لا، هم فرحانين بإيه؟ فرحانين إن محدش يسبقني لرسول الله. فهو دايما يكون شعورك كده، انت ليه سبق الناس تسبق؟ انتوا ليه سايبين الناس تسبق؟ كان أبو موسى الخولاني وهو قاعد مع نفسه، وقاعد يجي أي موقيم الليل كده، فألاقي نفسه يعني مش قادر، مش عاوز أجيبه شوية، فيروح أي ليه؟ أيظن أصحاب محمد أنهم يستأثرون به؟ والله لنزاحمنهم. يا جماعة ده عنده هدف، إيه الهدف بتاع أبو موسى؟ إيه الهدف بتاع أبو موسى؟ الهدف بتاع أبو موسى مش ان هو يتعلم تعليم كويس ونقطة. في مستشار كبير بيسألني في محكمة الأسرة، بيقول لي أنا عاوز فتوى، بيقول لي دلوقتي تقريبا كل يوم أنا مش ورايا إلا الطلاق والفصال والنفقات والكلام ده، فالآن بماذا أفتي، بماذا أقرر في أمر التعليم؟ البنت دلوقتي اللي هي الطليقة جاية تقول المفترض يصرف عليه على ابنه في التعليم، ماذا أفعل؟ أقيم التعليم إزاي؟ دلوقتي عندها بنات في جامعة وبنات في ثانوي، وكلهم جامعات خاصة وكلهم مدارس خاصة، وده رقم يقترب من 70,000. فهل أجبره بهذا الرقم؟ وإيه المستند الشرعي في هذا الأمر؟ خاصة إن الولد بيقول هو واجب علي شرعا. فأنا سبحان الله بضحك بقول له يا هم عرفوا دلوقتي إن التعليم ليس واجب من واجبات النفقة وبدو. فعند عم الدنيا بتتفضح، عم بيتخانوا الدنيا بتتفضح بقى. هو يجي يقول ايه انا مش واجب عليا اللي انا اوديه ام ايو، وهي تقول له ايه ده انت واجب عليك تتعلمه في امريكا. وندخل بقى ايه في الواجب الشرعي والواجب كذا، وبعد كده ندخل في المشاكل القانونية وندخل في الثغرات، الدنيا بتتفضح سبحان الله. فالواحد عم بيجي يشوف واحد زي ابو موسى وهو قاعد مال يزاحم، بيزاحم على ايه بقى؟ على النفقة في دية والنفقة في كده، وينفق على ويزحم على ابن هيتعلم ايه، وهيزحم على ابن هيلبس ايه. كل الحاجات دي مهمة وضرورية، لكن دايما نتكلم عليها من باب هي رقم كام، رقم واحد ولا رقم اتنين، وايه اللي رقم واحد في حياتك يعني. وانتي قاعدة من نص ساعة، من ساعة لربع، من ساعة، وسمعتي اذان الفجر، اللي انتي فيه مهم، سواء كنت بقى بتقرأي حاجة أو بتذكري أو بتجهزي البيت أو أيا كان بتعمليه، اللي انت فيه مهم. طيب هل أتى الآن حاجة تبقى هي رقم واحد في الموضوع؟ إيه اللي رقم واحد في حياتك؟ إيه طموحك رقم واحد؟ إيه هدفك رقم واحد؟ هل من ضمن أولوياتك أنك تخش القبر وانت سليمة؟ هل من ضمن أولوياتك أنك تقابل ربنا سبحانه وتعالى وأنت ممن يفتخر به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه أولوياتك؟ والبعض ما زال ليل نهار شغال في الخلوات، عارف هو بيعمل إيه في الخلوات بتاعته، مشغول 24 ساعة بفتح حاجات وتواصل مع حاجات وشرب حاجات ومشاهدة حاجات وسماع حاجات. يا جماعة عايزين نفوق، والله لنزاحمنهم عند الحوض، هنزاحم. فهو سبحان الله عندك الشعور ده، شعور المزاحمة، والله لا أزاحم، أنا مش هسيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ولا يشغلنا بالكلام عن العمل، لأن احنا في الآخر خالص نظل نتكلم نتكلم نتكلم. بيعجبني جدا إن في ناس بتسمع وتطبق على طول، تخلص درس من هنا سبحان الله تشوف إيه الدرس اللي إيه اللي ممكن تستفيده من الدرس، إيه اللي ممكن تطبقه من الدرس ده، صدقات على طول تنزل. النهاردة لمحت كده إيه لكلمة عن السواك كده لمدة دقيقة، بعد ما خلصت على طول أهم واحد من الناس الكبار قال يا شيخ بكرة إن شاء الله في علبة سواكات هتكون في المسجد هنا، كل واحد يدخل المسجد ياخد السواك بتاعه. على طول في ناس بتتفاعل، وفي ناس ممكن إيه يبقى كل اللي شغلها ده لا درس كويس، بس إيه على فكرة الحديث اللي أنت قلته، أنت قلت عن ابن عباس هو ابن مسعود ده اللي طالع بيه من المجلس، واحد تاني طالع من المجلس بإيه الدرس طول، واحد طالع من المجلس إيه الشيخ فاته قصة، واحد طالع من المجلس ايه على فكرة الراجل اللي طلع وقال السواكات ده هو عاوز يظهر قدام الناس. يا اخي ربنا يكفينا شرك اللي بيفكر بالطريقة دي. فسبحان الله مشغولين احنا بان ايه عندنا ولع الا ما رحم ربي، فربنا يسترنا. من شغل انسان بغيره الا لغفلة عن نفسه. فنسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا جماعة الذكر مش مجرد لسان، الذكر مش مجرد لسان، الذكر هو حضور المذكور في قلبك، وأنك دايما قاعد أنك تفعل أشياء تكون هي انعكاس لذكر الله في القلب. الواحد عندما يشوف كده طاعة يفرح. يا جماعة من علامات المسلم أنه بيفرح بالطاعة، من علامات صحة الإيمان أنك تفرح بالطاعة حتى لو صدرت من مين. تعيش واحدة بشعرها عاملة مثلا بتفطر صائمين، احنا دلوقتي بشعرها تفطر مسلمين، الموضوع ده غلط ولا صح؟ واحدة بشعرها وبتفطر الصائمين، ده غلط ولا صح؟ بشعرها غلط تفطر الصائمين صح؟ يعني ليه ابيض او اسود؟ عشان كده بنقول ايه بقى؟ بنقول احنا مش بنصدر للناس ان دول ان ده عمل مبارك، لا، بنقول لها جزاكم الله خيرا على هذا الخير، بس في نفس الوقت خافي على نفسك وانتبهي وبلاش الشعور اللي انا بعمل حاجة كويسة فهتجب موضوع شعري ده، لا، انت مطالبة بالاتنين. فلا نرفض نقول لها لا ما تفطريش صائمين ولا نقول لها كذا، لكن لو هي استشارتني شخصيا وخلاص وهي مش هتلبس الحجاب، لو استشارتني شخصيا هقول لها لا تنشري ليكي صور حتى لا تفتني ناس وتخليهم ان هم ايه اهو اعملوا كده يا جماعة، كل البنات عادي خليك على المعصية بس اعملي طاعة، لا لا بلاش عشان الناس ما تقلدكيش، خليكي في الخير اللي انت بتعمليه وصدقي الله فيه، وان صدقتي الله لا يرد صادقا ابدا. فنسأل الله ان يسترنا واياكم. وسبحان الله ان مع الوقت الناس ديت بتفوق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. فبلاش فكرتي لن نقبل الطاعة إلا من أتى بكل الواجبات، لا يا جماعة. على فكرة احنا يعني في حاجات كتير احنا في حياتنا يعني نفس اللي متضايقة جدا جدا من ان احنا نشكر الأخت دي، هي لو الأخت ديت راحت لها دار القرآن بتاعتها وقالت لها أنا عاوزة أتصدق ب50,000 جنيه للدار لعلها تنفع الدار وتجيبوا هدايا للأطفال وتعملوا مسابقات بتقبلها. فنسأل الله أني التوفيق في الدار. عموما يا جماعة الجنة ليست باب إحنا نملكه، عادي جدا يكون بيشرب الخمر ويقام عليه الحد، وهو بيقام عليه الحد واحد يقول له كلمتين شداد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تلعنه، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله، إلا أنه يحب الله ورسوله. طب حاولوا كده تتخيلوا المشهد ده، واحد بيشرب الخمر وبيتجلد وبيقام عليه الحد، وبعدين راح ماشي بعد ما قام عليه الحد واتشهر جدا في الناس، بعدها بفترة جاي تاني شرب الخمر تاني، وبعدين اتجلد تاني، وبعدين مشي، وبعدين في المرة الثالثة راح عاملها، فواحد قال ايه قبحه الله لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ثم يعود. الراجل اللي قال اللفظ ده راجل واقعي ولا مش واقعي؟ يعني هو حكى كلام واقع ولا مش حكى كلام واقع؟ ما أكثر ما يؤتى به، بيكلم واقع جدا. ايه يا عم النزي ايه يا ابن ما بفوقش ولا ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ النبي يتجاوز الواقع وما يتكلمش عليه، لكن يقول له ايه؟ لا تلعنه، لا تعين الشيطان على أخيكم. طيب شوفوا الجملة دي، لا تعين الشيطان على أخيكم. تاني، لا تعين الشيطان، يعني تعينه يعني بلاش تقف أنت والشيطان وتعملوا إيه ربيطة على أخيك. يعني أنت كده كأنك بتقول إيه يا شيطان ما تيجي نطلع طلعة كده، هنطلع فين؟ والله عاوزين كده نثبت أخونا كده تسبيق. يعني تبدأ انت من مرحلة تبقى اخ وملتزم وداعية الى مرحلة انك حاطط ايدك في ايد الشيطان، ايدك تحط ايدك في ايد الشيطان وتبدأ تقول ايه تعالوا بقى احنا الاتنين نعمل حفلة على الاخ اللي دوت. لا تعين الشيطان على العاصي، لا ده اخوك، على اخيكم كانت الجملة دي كافية جدا جدا جدا انها تفوق اي حد، صح؟ لا، يردفها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد بجملة اشد حلاوة: فإني والله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. مركزين في الدعاء في الكلام؟ أولا النبي لا يبالغ، يعني أنا ممكن أبالغ، حضراتكم ممكن تبالغوا، لكن محمد لا يبالغ. فعندما يؤكد ويقسم لازم تبقى أنت مدرك كويس جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم ويؤكد على إيه؟ على هذا الأمر يا جماعة. وطبعا ده محمول على مين؟ على أكثر من يأتي وهو منكسر، لأن اللي بيطبق عليه الحد ده بيبقى هو برضو في قدر من الانكسار وفي قدر من المراجعة للنفس وكده. فما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. هو ممكن يكون شارب الخمر ده بيحب الله والرسول؟ هو ممكن الراجل ده يا جماعة يكون بيه؟ سبحان الله. ممكن نظريا نعم، الإجابة الصحيحة اللي عليها درجات وإحنا كده الفجر وبنقول الأذكار بنقول نعم، لكن الإجابة العملية التي تمارس من كثير من المسلمين لا طبعا. فسبحان الله، لا عادي جدا. ممكن يكون، أنا شفت واحد من الفنانين، واحد بيسأله بيقول له لو النبي صلى الله عليه وسلم عايش وقابلته تقول له إيه؟ لأنه يعيط. فسبحان الله، عشان كده ابن تيمية يا جماعة ليه كلام نفيس جدا على الناس اللي بتعمل حفلات المولد والكلام ده. طبعا الكلام ده كله بدعية. شوفوا ابن القيم صاحب ابن تيمية صاحب الملمح الرباني العالي بيقول ايه؟ يقول يعني يقول كلام مضمون: وما يفعلون وما يتلبسون به فهو من الايه؟ من المعصية لا شك. بيقول ان دي معصية، ولكن بيقول هم يؤجرون للحب الذي وقع في قلوبهم لرسول الله، ولكن تلبسهم بالبدع أكبر من هذا الحب. فشوف ابن تيمية وهو بيظبطها بيقول لك إيه؟ بص نعمل كفتين كده، في كفة فيها حسنات لا شك، وهي أن في حب بيزايد عندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ترجمة الحب ده ترجموه غلط، فالكفة بتاعتهم بتاعت السيئات ميلة أكتر. بس شوفوا الرقي بتاع إنك تكون شايف إن في دافع محبة موجود في المشهد. ودي يا جماعة هي دي بقى الفكرة اللي ابن تيمية قال عليها. ابن تيمية ليه كلمة في غاية العبقرية، يقول: وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم للخلق. شوفوا الجملة دي، جملة بسيطة بس مليانة عمق. أعلم الناس بالحق، الناس عارفة الحق كويس، وأرحمهم بالخلق. ولذلك كلما كنت عالما حقيقة كلما كنت رحيما بالخلق. وعلى فكرة كلامه ده هو ده أصلا من مقاصد الوحي. في صورة تعرفوها أو الصور عموما كلها بدأت بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب هل هناك من هو أعلم من الله وأخبر من الله؟ أبدا، هو العليم الخبير سبحانه وتعالى، ولذلك هو أرحم الراحمين. ولذلك لا يوجد وحي إلا وبدأ إيه؟ بذكر الرحمن الرحيم. عشان كده كل تعليم كل حكم لا ترى فيه الرحمة فاعلم أنه ليس من أحكام الله. ممكن أنت لا تدرك، ممكن يكون في حكم بس أنت لا تدركه، لكن لو في حكم العلماء قالوا والناس شايفين أن ما فيش رحمة فيه فاعلم أنه ليس من أحكام الله. ليه؟ لأن العدسة اللاصقة الانعكاسية المراية اللي بتشوف فيها الأحكام هي مراية الرحمة، الرحمن الرحيم. فأعظم مخلوق هو عرش الله سبحانه وتعالى. فماذا كتب الله عليه؟ رحمتي سبقت غضبي. عشان كده يا جماعة أهل النار لما يخشوا النار وهم داخلين النار وقيل الحمد لله رب العالمين، زي ما في آخر الزمر سبحان الله هم داخلين النار، يقول الحسن سبحان الله وذكر الله وحمد الله لا يفارق ألسنته. طب ليه؟ لأن شافوا قد إيه العدل وشافوا قد إيه الرحمة، وإن لو ليهم حسنة مع مسلم خدوها منهم، أو لو ليهم حق عند مسلم خدوه منه. ما أنت لو ظلمت واحد مش مسلم وإنتوا الاتنين متوا، الراجل ده ليه حق ولا ملوش؟ أنت دلوقتي ظالم واحد كافر وإنتوا الاتنين متوا، الراجل ده ليه حق ولا ملوش؟ ليه حق. فلما يشوف الرب جل وعلا الكافر ده يشوف الرب جل وعلا بيديله حقه، فسبحان الله. لكن كتب الله بما إن هو لم يأتي بحسنة التوحيد، لأن حسنة التوحيد دي هي أغلى وأجمل وأثمن حسنة، ولذلك لن تتقرب إلى الله بأنفس منها، ولن يتلبس الكافر بذنب أسوأ منه من فقدها. المعنى ده مهم جدا، أغلى حسنة معاك هي حسنة التوحيد. عشان كده دايما تسأل الله سبحانه وتعالى أنك تموت مسلم، توفني مسلما، دي أمنية يوسف. فدي أغلى حسنة وأثقل حسنة، والمعنى ده مهم إن احنا نقوله اليومين دول. ليه؟ لأن احنا ناس كتير دلوقتي بقى بتصنف المسلمين طبقا للاتجاهات السياسية، مثلا أنت بتقول إيه في فلان أو علان أو لتعاملك معايا، ما بيصنفش المسلم بأنه عنده حسنة التوحيد دي ولا لا، اللي هي أثقل حاجة جابها ولا لا. وبعد كده بقى يبدأ يصنفه بقى، طيب هو مسلم ظالم ولا مسلم فاسد ولا مسلم فاسق ولا مسلم إيه، بس في الآخر إنك تشوفه مسلم. ويشوفوا الكفار اللي بياخدوا نفس الاتجاهات بتاعتهم والأراء بتاعتهم ممكن يقربوا منه، يقولك فلان ده أشرف بكتير من التانيين. ليه؟ يقولك شايف الرجل عنده مبادئ وعنده مش عارف ايه ومؤمن بالحريات ومؤمن بكذا ومؤمن بكذا. طيب خلل النظرة دي ايه؟ انك شفت ان الكافر الذي اتى بهذا الخير ان عنده خير اعلى يغطي على سيئة الشرك. الحاجات دي يا جماعة للأسف كثير منا يقع في هذا، كثير منا من المسلمين بيقع في هذا سواء بقى يشعر أو لا يشعر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويعلمنا ويمتعنا. ما زال الحديث من كلام ابن القيم، وأرجو يعني حضراتكم ما يتضايقش، أنا أكون متعمد دائما إن أنا أذكر بمعاني معينة، هذه المعاني إما تتعلق بالاستقامة عموما أو بتصحيح الوعي أو بما يتعلق بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب، حتى لا يكون الأمر مجرد أنه هو إيه تعليق على الكتاب وفقط يعني. لا، نحن نضع مسارات للتزكية، وإن شاء الله بإذن الله يعني بعد رمضان، هو في خطة وربما تكون في رمضان التأكيد على منهجيات التزكية، وإن الإنسان أنا النهاردة عاوز أمشي في الطريق إلى الله، إيه الخطوات بتاعتي، الديني روشتة أمشي إزاي وأعمل إيه، أصحح إيه، علاقتي تمشي إزاي. فإن شاء الله بإذن الله إما في رمضان وإما تكون بعد رمضان. بيقول إن من الفوائد في الذكر أن 37 أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فقد فتح له باب الدخول على الله، فليتطهر وليدخل على ربه يجد عنده كل ما يريد. الله أكبر. اللهم ارزقنا أدبا يصلح لمجالستك. يقول وليدخل على ربه يجد عنده كل ما يريد. انت بقى تريد ايه؟ قال فإن وجد ربه وجد كل شيء، وإن فاته ربه فاته كل شيء. ولكن كده يا جماعة والإنسان مهم أن يظل منشغل بالمعطي ولا ينشغل بالعطية. في وحدة علاقتها مع الله بدأت عشان هدف واحد. إيه هو الهدف؟ إن ربنا يرزقها زوج صالح أو زوج يعني يساعدها يعني في أمور دنياها وآخرتها. فعلا تقول له يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب ارزقني. أول ما رزقها الزوج وبدأ بقى مرحلة الرؤية الشرعية ووافقت وكتب الكتاب، فتركت باب المناجاة وباب الصداقات والباب ده والباب ده والباب ده. مشكلة الأخت دي إيه بقى؟ مشكلة العقلية دي إيه؟ هذه العقلية كانت تطرق الباب لتأخذ الإيه؟ العطية. فلما أخذت العطية انصرفت. وفي ناس بيطرقون الأبواب ليأخذون العطية، في ناس برضو بتخبط على الباب عشان تأخذ العطية. لكن عما وصل للباب قال لك المتعة دي، فلما أخذ العطية ما انشغلش بيها. ولذلك الأول إذا أخذ العطية وانصرف كان هذا نصيبه، وأما الثاني إذا أخذ العطية ولم ينشغل بها عن المعطي ما زالت تأتيه العطايا، فالعطية تظل تجيله بقى واحدة ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة، وخلاص ما عادش مشغول. هو مش مشغول إن بياخد حاجة ويمشي، خلاص هيسيبها ليه؟ وإن فاته ربه فاته كل شيء مهما أخذت بقى. عشان كده يا جماعة ابن تيمية بيقول إن الواحد أحيانا يضيق الله سبحانه وتعالى عليه، فيجي يعيط ويبكي بالليل وإنه إيه يطلب من الله أن يرفع عنه، فيفتح له في باب المناجاة والدعاء ويبدأ بقى إيه يخلو بنفسه ويدعو ويتصدق ويه، فيقول سبحان الله فيجد من الأنس. يعني واحدة الأخت اللي كانت عاوزة تتزوج من شوية دي قاعدة بقى أمال تتصدق وقاعدة مش عارف تعمل إيه والحاجات دي كلها، وبعدين بدأت تلاقي تجد ما لذ وطاب، مناجاة، تلذذ في قراءة كتاب الله، سبحان الله شعور يعني في السحاب، حس ان هي قاعدة تطوف حول العرش، حس بمعاني رهيبة وقاعدة تتطرق وتنطق، فقاعدة بقى كل يوم ترتقي ترتقي ترتقي. فأتى بقى عريس وجي ولاد وجي كل حاجة وخلاص، ولا هي مشغولة لأن القلب إيه؟ القلب سافر. فدخلت في مرحلة التحليق. فإذا وجدت الله يقول ابن قيم فإن وجد ربه وجد كل شيء، وإن فاته ربه فاته كل شيء. عشان يا جماعة دايما نسألوا أنفسكم أنت وجدت مين وفقدت مين؟ عارفين الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عم قال لهم أترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير؟ ده ماشي راجع مع معزة، وده ماشي مع بقرة، وده ماشي مع إبل، وانت ماشي معك مين؟ محمد السراج المنير. انت وجدت ايه وفقدت ايه؟ سبحان الله. واحد راجع يا جماعة ايده في ايد النبي وراكب جنب النبي ويردفه النبي خلفه، وواحد ماشي مع حبل كده قاعد عمال يشد في المعزة والخروف بتاعه. تخيل بس المشهد، مجرد تخيل المشهد تفهم كويس قوي يعني ايه فكرة فإذا وجد الله وجد كل شيء. تدف محمد المخلوق فما بالك بمن خلقه. إذا وجدت الله ووجدت أسماءه وصفاته وأفعاله في قلبك وكان لك حال وأحوال خاصة مع الله وعشت مع الله، ايه اللي انت فقدته؟ قول لي كده فقدت ايه؟ اقول لك يعني بس جسمي تعبان وظهري وجعني واكتشفنا ان في ورم في مش عارف فين، اكتشفنا انا برضو مش فاهم انت فقدت ايه؟ انت وجدت مين وفقدت مين؟ فهي كده والله يا جماعة. لو لم يكن في المرض الا انك انه كان سببا معراجا انك اتضحت لك الرؤية وصعدت فوجدت الله، والله والله لو سجدت طول عمرك شاكرا على هذا البلاء الذي عرفك ما وفيت شكره. 38. إن في القلب خلة، يعني مكان فاضي، يعني وفاقة، ضعف لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله. القلب ده فيه فتحة زي فتحة ليه الغطاء بتاع ليه الأزايز والإناء وكده، اللي فيه الوكاء ده، الغطاء ده، القلب ده فيه فتحة. عارفين البازل لما تلاقي في حتة كده ناقصة، هو قلبك كده، تخيلوا كده زي البازل وفي قطعتين ناقصين لن تسد، عدا انها تسرب ليك هوا وتسرب ليك مشاكل وتسرب ليك تعب وتسرب ليك حاجات كتير، لن تسد. طيب ايه لن تسد البتة؟ لا يسدها شيء البتة الا ذكر الله سبحان الله. عشان كده يا جماعه اوعى تنسى صفريتك، لا تنسى صفريتك، انت صفر ومش هتتحل الصفرية دي إلا بفقر الاختيار، إنك لازم تشعر بالافتقار. والفقر الاختيار ده هو ده اللي بيمتعك في فقر اضطرار وفي فقر اختيار. فقر اضطرار اللي هو إيه؟ إنسان يكون ماشي بمزاجه، ما بيصليش، ماشي بشعرها، وكل يوم تعمل لي مش عارف ايه وفتن، وتفتن بنات المسلمين وتفتن شباب المسلمين، كل شوية ايه تعمل لنا القصة دي كلها. ايه اللي يحصل؟ حادث. اللي يحصل اكتشاف ورم في مكان مخيف، بلاء يتسرب ليها حاجة، فضيحة الفضائح ومرعوبة ان كلها دقائق والعالم كله هيكون عارفها، تعمل ايه بقى؟ تتصل بطوب الارض، محدش يملك شيء، لم يعد الا السماء، الباب الوحيد اللي كان طول عمرك متجاهلاه في الاخر عرفت دلوقتي هو ده الباب الوحيد اللي هيقبلك على ضعفك وهيقبلك على عوارك. كل الناس هتطردك وكل الناس هتلفظك، كل أهل الأرض لن يقبلون منك، لكن ما زال أهل السماء طالما ما زال في الرمق، في رمق عندك وفي حياء وفي حياة، طالما في نفس ولسه عايشة، أهل السماء ما زالوا يفتحون الأبواب. وسبحان الله ما زالت السماء فتح الباب، الباب الوحيد اللي ما بيتقفلش رغم كل الخلق قفلوا الابواب في وشك. الكل بقى بيبص لك بصه فيها دنو، والكل بقى مصنفك تصنيف وحش، والكل شايفك من بعد ما انت كنت منتقبه بقيتي بعيده جدا، والكل شايفك وشايفك وشايفك وشايفك، كلهم اقرب الناس ليك، احب الناس ليك، توامك، سواء توام روحك او توامك فعلا الحقيقي، والدتك، والدك، أخوك، عمك، كلهم لفظوك، كله سبحان الله. ففي الوقت ده تعمل إيه بقى؟ ماليش غيره. عشان كده كل الناس يطلبونك ويعاملونك لأجل أنفسهم، أما الله يعاملك لأجلك أنت. ففي الوقت ده يحصل إيه بقى؟ فقر الاضطرار، ما حسن ليش غيره، الأبواب كلها اتقفلت. فيبدأ بقى الإنسان يطرق هذا الباب ويفتح هذا الباب ويقول له أروح لمين؟ وسبحان الله، والله يا جماعة بالتجربة ما يطرق هذا الباب إنسان ثم يعود خاسرا. شوفوا يا جماعة، الأخت اللي أنا ذكرتها دي أو الأخ اللي أنا ذكرته من شوية، من الذي كشف سره؟ من الذي كشف سره؟ الله. ومن الذي أطلق جعل الألسنة ترى هذا الأمر وتطلق الكلام في عرض هذه الأشخاص؟ الله. ركزوا الكلام ده، الكلام ده إن شاء الله ربما تكون فائدة من فوائد العمر. الذي أطلق الألسنة وكشف الستر هو القادر على أن يطلق الألسنة في مدحك والثناء عليك، وأن يزيل الصورة من عقول البشر. الفضيل بن عياض معروف قاطع طريق، من الذي كشف سره؟ الله. والناس كلها يقولوا إيه؟ خلي بالكم الفضيل يا جماعة قاطع طريق، خلي بالكم الفضيل هيطلع لكم، ما تمشوش بالليل في الطريق عشان الفضيل المجرم هيطلع. وبعدين يسمع واحد بيقيم الليل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فيبدأ يقول آن يا رب آن يا رب، ويبدأ يتوب إلى الله ويعود. إيه اللي يحصل؟ كلنا لا يذكر الفضيل بن عياض إلا ونقول رحمه الله، نقول من سادات الدنيا، أنت والله ممكن تكوني كده وانت ممكن تكون كده. بعد ما تقال عليا وبعد ما اتنشر امتى؟ لو ظبطت ومتنت علاقتك السماوية. الذي كشف الستر هو القادر على ان ينشر عبير اخلاقك وجمال سيرتك. هو فقط، بس اهم حاجة تقول له يا رب أنا عاوز أصحح الصورة الذهنية. في بنت امبارح بتكلمني، يا جماعة سافرت دولة تانية وقعت في مشكلة فمش قادرة، والقرية كلها عرفت، فسافرت بلد تانية خالص، فبتتصل بيا رقم غريب جدا، فبكلمه وتقول لي أنا فلانة، وبتذكرني بيها بنفسها وبنت صغيرة لسه سبحان الله. وبعدين بتقول لي أنا دلوقتي كذا وقعد ما أتعيط، وتقول لي انا بعدت جدا جدا جدا ومش عارف ايه. فقلت لها الكلام ده، فحسيت ان الكلام ده لما هي فهمته شويه وقعدت معاه حسيته كان الله احياها. ان احيانا شوف انت بتغير بلد، بتغير دوله كامله بتغيرها، وتمشي بتغادر دوله كامله وتهاجر، وتغير رقمك وتغير تليفوناتك وتغير حياتك وتغير جلدك. ليه؟ لأن كل اللي حواليك بيوقعوا فيك ويكعفلوا فيك، عينهم بتبص لك بطريقة معينة، كلامهم كالسم، نظراتهم ولا تلومهم وتفهم هذا الأمر. وطبعا لا ننصح أي حد حول إنسان مجروح أن يزيد جرح، لا تضع الملح على جرح مفتوح، كفاه ألم الجرح. انت تتفهم ان الصورة دي موجودة، لكن دورك ايه بقى؟ بتحاولش كتير انك تأمن ان مشاكلك ما تتعرفش، لكن حاول كتير انك تصحح الصورة ازاي. مين هيصححهم؟ مين هيصحح عقولهم؟ مين اللي هي؟ لن يصحح هذا الا الله سبحانه وتعالى، هو ده، هو الله جل جلاله فقط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا، ومع كل ضعف يأتيك من الله ضعف، مع كل ضعف يأتيك من الله ضعف. كلما تضعف وكلما تاخد الأضعاف، شوف من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، الشيبة دي ضعف صح؟ يجي له الضعف إكرام من إجلال الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فيقول إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البت إلا ذكر الله. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، تقول لك إن أهم حاجة إن القلب يكون فيه المعاني دي مش لسان وخلاص. طب أنا القلب مش جايب أعمل إيه؟ خليك باللسان واللسان يبعت إشارة للقلب والقلب يبعت إشارة، وحاول تخليهم يتعرفوا على بعض، خلي لسانك يتعرف على قلبك وهيلقطوا مع بعض، يعني إن شاء الله المفتاح هيتحط في التانك والعربية هتدور. فيقول واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال. والله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيقول لهم مين الغني فيكم؟ فأكل عباية كلام، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، مش كثرة العرض بقى الأشياء بقى، في فلوس هنا وفي عربيات هنا وفي مش عارف ايه، مش ده الغنى. أمال الغنى يا رسول الله؟ غنى القلب. بص يا جماعة، مين الغني؟ الغني ان الغني يعني يقولك فلان ده غني، يعني غني يعني مستغني. بس ما هو ده فكرة الغنى، الإنسان يكون غني انه يكون مستغني، مستغني بفلوسه، مستغني بوظيفته، صح؟ الغني الحقيقي اللي عنده استغناء لا يفارقه. لكن احنا النهارده لو فلوسك في البنك اتجمدت، الغنى فرقك، صح؟ لو في واحد سرقك، الغنى فرقك. الغنى بتاعك ما يكونش في جيبك، طول ما الغنى في قلبك خلاص. عشان كده قال لك السعاده فين؟ السعاده في قلبك مش في جيبك، السعاده جواك مش براك. في ناس قاعده تدور على السعاده فين؟ براها. حاجه ما شفت السعاده كده كانت حواليا؟ لا، السعاده جواك مش براك. اول ما السعاده تطلع منك اعرف انك بقيت فقير، اعرف انك بقيت فقير. فيقول فيكون الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن غنى القلب. لان يا جماعه انا دلوقتي لو معايا مليار دولار وحطيتهم ايه قدامي، طلعت ألف، نقصه ولا مش نقصه؟ دلوقتي نقصه، بينقصه ولا مش بينقصه؟ طلعت ألفين، نقصه ولا مش نقصه؟ بينقص. كل عما بتسحب بينقص، كل عما بتسحب بينقص، صح؟ اه. لكن عم يبقى في قلبي ما بينقص. فطول ما الغنى في جيبك قابل للنقصان وهيضيع. وده اللي دايما عامل للناس توتر وقلق. ليه؟ لا الصفقة تروح مني، لا خلي بالك اصل اجواء كورونا وبتاع، وبعدين تعويم الجنيه ومش عارف هيحصل كذا، الدولارات ده مش عارف مين. فدايما ايه عنده التوتر والقلق ده. ليه؟ لان اللي في الجيب بيقل، لكن اللي في القلب لا يقل. فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيره، يعني ما عندوش عشيره بس هو عزيز. ليه؟ لانه مع الذي لا يغلب، معه النصير الذي لا يهزم، والعزيز الذي لا يذل، مهيبا بلا سلطان. الناس تهابه كده وتحترمه، يقول لك يا اخي انا بحترم فلان ده وان كنت ما اعرفوش بس بهابه كده، مهيبا بلا سلطان. فاذا كان غافلا عن ذكر الله فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. طبعا ما ينفعش ندي أمثلة لأن الأمثلة باينة من السطور، يعني تحس كده إيه يعني مكتوب الأسماء دلوقتي قدامكم. فقير مع كثرة جدته، مع كثرة غنى فقير، ذليل مع سلطانه، ماسك مش عارف فيه وماسك مناصب، ذليل كمذلول، وحقير مع كثرة عشيرته، مع كل اللي حواليه ويمين وشمال وفوق وتحت وبتاع، حقير. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا غنى القلب ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويبارك لنا في شعبان ويبلغنا وإياكم رمضان في عفو وعافية وأمن وأمان.